طائف كذا وتولى من الله قال لا ينتهي نسمع الناس كذب خطيه فريد ونادي وسلوز بانيه تكلل لا توصل الوقت بسم الله الرحمن الرحيم ان انزل وهي تقدم ولا في باذن ربكم يا سلام يحتم طائف فجت الله الرحيم يكون لكم في حته بين قصون الله يتوخم طرف فيها ثم قيمه ما تبرق لي فتبل من مجالات ورينا ما امر الله يعبد الله وسيدنا ونحن فاوت مصادر وزكاه ذاك اليوم قيمه.